السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحن اليوم في هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم مباشر مع العريفي، وهو يبث في هذا رمضان المبارك 1435-2014. أشكر لكم حقيقة هذا التواصل الرائع المشجع لنا والله على التواصل الدائم معكم، سواء من خلال قناتنا في اليوتيوب أو كذلك من خلال غيره، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يجعلنا وإياكم محبوبين عنده سبحانه وتعالى. استقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة، وكذلك على صفحة البرنامج في تويتر وفي الفيسبوك، وكذلك في قناتنا، وأسأل الله أن ييسر أن نجيب ما يتيسر من الأسئلة. سأبدأ بعض الأسئلة التي جاءت في اليوتيوب. يقول: السلام عليكم يا شيخ، معك أخوك أشرف من المغرب، والله نحبك في الله. يمكنني العمل في مركز تجاري لديهم محل يبيعون فيه الخمر، ولكن أنا بعيد عن الخمر وعملي ليس له علاقة بهذا المحل. أما إذا كان المركز التجاري كبير إذا كان كبيرا في سوق كبير وفيه عدد من المحلات، فأنت تعمل في محل مختص بالأثاث أو ملابس الأطفال أو نحوه، أما الذي يبيع الخمر ويشرح لهم مثلا أنواعها ويحملها لهم ونحو ذلك فهو في محل آخر، فأنت لا علاقة لك في ذلك. وكذلك إذا كان سوبر ماركت كبير جدا مثلا، وفيه قسم كرمكم الله للخمر عافانا الله وإياكم، وقسم آخر للملابس، وقسم للمواد الغذائية، فأنت تشتغل في المواد الغذائية أو في الملابس أو قسم اللحوم أو نحو ذلك، هذا ليس عليك بس، أنت ليس لك علاقة بذلك، وإن كان يجب عليك أن تبذل النصيحة لهم للتوقف عن بيعها، فإن الخمر محرمة بإجماع ليس فقط المسلمين بل حتى في الأديان السابقة هي محرمة، وجاء النص على ذلك في التوراة والإنجيل أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، لعن فيها صلى الله عليه وسلم ثمانية. وكذلك قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرن الله تعالى ما بين الخمر والميسر اللي هو القمار والأنصاب الذي هو الأصنام وهو النصب الذي ينصب ليتعبدوا له. فالخمر يعني خطرها جليل وكبير، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله نسقيه من طينة الخبال يوم القيامة وهي عصارة أهل النار عافانا الله وإياكم. فالخمر يعني تحريمها عظيم، ويجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى منها، وأسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته. عبد العزيز تفضل. تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك. يا مرحبا يا عبد العزيز، الله يحييك. والله أني أحبك في الله. الله يجزيك خير، مرحبا يا فتاة ثقيف. الله يسلمك حبيبي. الله يحييك. أقول لك يا شيخ. سم. عندي أنا تقاعدت من العمل. إي. وفي مبلغ حال عليه الحول. إي. وكل السنة هذه كنت أدور فيها بيت، يعني تأخذ لي بيت أشتري بيت. إي. وأنا خالف في إيجار. ودخل العشر رمضان يعجل حول على الفلوس. اي. فالزكاة واجبة عليها صح ولا؟ انت ما وجدت بيت؟ ما وجدت بيت بعد الفوت. اي. على العموم اذا حال عليها الحول وجب فيها الزكاة. اذا حال عليها الحول وجب فيها الزكاة، نعم. ايوه. طيب والايجار يعني ممكن تدفع منها لكن لا تدفع من الزكاة، لان الزكاة حق للفقير والمسكين، وانت ما دام عندك مال ومال يكفي لشراء بيت فانت لست فقيرا ولا مسكينا، فانت تسدد الاجار كما تريد، لكن يجب عليك اخراج الزكاة منه، وابشر ان تتعامل مع رب كريم سبحانه. الله يقبل. الله يقبل منك يا رب العالمين. أختي لطيفة تفضلي. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا لطيفة. مبروك عليك الشهر يا شيخ. الله يجزيكم خير يبارك فيكم. الله يجزاك خير، بس أبي أسألك في سؤال يعني خاص بالحيض. طيب تفضلي. يا شيخ أنا هذه فترة حيض، بس أنا عندي الحيض يعني متخربط، أحيانا تجي شهر ورا شهر ورا ثلاث شهور ما يجي، هذه ملعوزتني يا شيخ. لك لي يومين أنا فاطرة على أساس أنه حيض، ولكن ما في شيء يا شيخ، ما في يعني كذا سائل بني يطلع أحيانا بس مو على طول. يعني كم عمرك؟ أنا عمري 33 سنة. أي طيب الذي يخرج منك هو أصلا عندك اضطراب أنت في الموضوع من قبل؟ اي دكتور من زمان انا اعالج عنه هذا، يعني احيانا يكون منتظم واحيانا لا تخربط الدورة عندي. اي اذا يعني كأنه يا شيخ الله يعزك كأنه الحصار ما تبغى تنزل، يعني الام في بطني الام في ظهري بس ما يرضى ينزل. طيب الذي ينزل معك الان هو دم حيض معروف ولا كدرة وصفرة؟ لا يا شيخ ما في دم، سائل بني كذا يعني أحيان يكون وأحيان ما في، ما شوفه. خلاص إذا كان ما ينزل منك دم الحيض المعروف الذي تعرفه المرأة بلونه ورائحته فليس له حكم الحيض وتم صومك. الحين أنا لي يومين يا شيخ مفطرة. أي لا تفطرين ما دام إنه ما هو بحيض صريح، لا تفطرين. أي يعني مو دم لونه دم أحمر يعني يا شيخ. أي إذا كان ليس دم الحيض المعروف اللي له لون معروف وله رائحة معروفة فهو ليس له حكم الحيض ويعتبر ما جاك الحيض في رمضان. أيوه. نعم. وأعود أصوم حتى لو أشوفه يعني مرات يطلع مني كذا. لا إذا طلع منك دم الحيض الصريح فهو حيض. أيوة. إذا طلع دم حيض صريح، أما إذا كان ما خرج دم الحيض الصريح فهو لا يعتبر له حكم الحيض وأتمي صومك. واليومين اللي أفطرتيها الله يجزاك خير يا شيخ. إيه اليوم يعني اللي حتى وأنه فترة الحيض هذه يعني. نعم حتى لو كان فترة الحيض لكن إذا ما نزل حيض ما نزل دم إذا ما هو بدم صريح فليس له حكم الحيض. واليومين اللي أفطرتيها أقضيها بعد رمضان إن شاء الله. الله يكبر منا ومنكم. زيد تفضل. زيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عريبي مرحبا يا زيد الله يحييك. والله ونعم يا شيخ. الله يحييك بارك الله فيك. أول أنا بدي أتفضل عليك شيخ عندك مزبوط. أيوة. اتفضل يا زيد. يا شيخ أول شيء أتفضل أرجع أحكي مع الشيخ عريبي أني أنا والله جدا أحبك كثير. الله يجزيك خير، الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. آمين. الشغلة الثانية يا شيخ بدي منك شغلة تطلع أردن، تجي على أردن في عندي مشكلة بدي تحلها أنت. أبشر بإذن الله إذا جيت الأردن سترى الإعلانات وقابلني في إحدى المحاضرات ونشوف المشكلة. صلي صلي النبي. اللهم صلي وسلم على رسول الله. أنا بدي منك مساعدة شخصية لأنه أنا زلمة ما بقدر أحضر المحاضرات أو زي عندي مشكلة خاصة. خلاص أبشر يا زيد، أنت اترك رقمك عند الإخوة في الكنترول ويكون بين اتصال افهم مشكلتك، يعني ممكن ما يناسب انك تذكرها على الهواء. هذا الاخ يوسف يقول ما حكم تارك صلاه التراويح؟ صلاه التراويح سنه وليست واجبه، والانسان لو ترك السنه ليس عليه باس، لكن فرط في خير كثير، فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول في الحديث الصحيح من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة. يعني الذي يفوت صلاة التراويح فيفوت يعني خيرا كثيرا، ينبغي أن يحرص الإنسان أن يصليها، فإذا كان سيصليها في بيته صلاة تامة فما عليه بأس، أما إذا كان لن يصليها أبدا فقد فرط في خير كثير. هذه أختي ولاء تقول إنها نويت من الليل أن تفطر لكن شايفة أنها تعبانة بس، وما صحيت إلا بعد الفجر ورقيت نفسي كويسة وصمت، ما حكم صيامي؟ لا صيام لمن لم يبيت الصيام لليل. لو واحد مريض فرضا وقال خلاص أنا بكرة مفطر وبات الليل وهو عازم غدا على الفطر ثم لما صلى الفجر رأى نفسه نشيطا وقال أنا سأتم صومي، فإن صومه يتم صومه ما عليه بأس، له أجر الصوم، لكن لا يعتبر هذا اليوم من رمضان، يجب عليه أن يقضي يوما بدله. فإذا أجمع على أن يفطر فقد أفطر، أما إذا كان قال أنا ما أدري أنا بأنام إذا صحيت الصبح وأنا نشيط وصحتي جيدة إن شاء الله تعالى بتم صومي، وإذا حسيت أني مريض أفطرت، فإذا كانت النية هكذا معلقة فإنه ثم جزم بالصوم فيتم صومه صحيحا. أما إذا قال لا أنا بكرة مفطر وأجزم بذلك وتهيأ له ثم بعد الفجر اكتشف أنه بخير وقال والله بتم صومي، فإنه ليس له صوم من رمضان. من معنا؟ خالد، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا خالد. محمد وكل عام أنتم بخير. أنت بخير، الله يحفظك يا خالد. يا حياك الله، من أحد مستبينك إن شاء الله وأنت عزيز علينا. الله يجزيك. وحبينا تتكلم الشيخ. الله يجزيك. في سؤال بسيط أبغى أسألك عنه. تفضل. بالنسبة لبعض الناس تقول أن الشرب وقت أذان الفجر ما يجوز. أي أثناء الأذان. أثناء الأذان. أي. يعني إذا أذن أو نام سهى ونام يعني غفوة نوم وحس على الأذان وراح يشرب، هل يجوز أم ما يجوز؟ إذا كان أثناء الأذان واحتاج للشرب وشرب ما في بأس، لكن لا يجوز أن يتساهل بهذا. يعني بعض الناس يتساهل يشرب ما وياكل لحد ما يخلص الأذان، فربما أحيانا المؤذن يكون أذن متأخرا أساسا أو ساعته متأخرة، فلا ينبغي التساهل بهذا. إذا احتاج أنه يعني أنه يشرب أثناء الأذان، صح متأخر ولا كان بيده أصلا يعني ماء يشربه أو عصير فأتمه، فليس عليه بأس، لكن المقصود أن لا يتساهل الإنسان بهذا. يقول أنا مسافر خارج المملكة 25 يوم للسياحة، هل يجوز الجمع والقصر أو القصر فقط؟ هذا أيضا فيه أقوال كثيرة لأهل العلم، هل يجوز أن يقصر في أكثر من 4 أيام أم لا يجوز، أو أكثر من 19 يوما أو لا، وفيها كلام طويل. وأذكر أن ألفت فيها كتابا اسمه المفيد في تقريب أحكام المسافر. فإذا كان الإنسان يعني مسافر عرفا، بحيث أنه والله يسافر للسياحة وكل يوم ينتقل في مكان، أو مثلا ذهب إلى علاج ويقولون والله ما ندري يمكن 2-3 تجلس 4 شهور ما ندري ونحو ذلك، فهو يعتبر له حكم مسافر. أما الذي يذهب للدراسة فيعلم أنه سيجلس 2 أو 4 سنوات أو دورة مثلا لمدة سنة كاملة يعلم أنه سيجلسها، يعلم متى ذهابه ومتى مجيئه وما هو العمل الذي سيقوم به، ففي مثل هذا الحال يكون له حكم المقيم. أما الذي يسافر لعلاج أو سياحة أو شيء قصير فهذا يعتبر له حكم مسافر، لأنه أيضا لا يتعامل مع نفسه تعامل المقيم. الذي يسافر للسياحة ما تجد أن مثلا يشتري سيارة ويأثث البيت ويعمل تأمين صحي ولا يعمل حساب في البنك، ولا يتعامل مع نفسه على أنه كما يتعامل المقيمون مع أنفسهم، إنما يتعامل مع نفسه أنه مسافر. أما من يذهب للدراسة الطويلة فهو يفتح غالبا حساب في البنك ويكون عنده تعامل مع مستشفى، وربما اشترى سيارة وربما يعني استأجر بيتا أو اشترى بيتا وأثثه ونحو ذلك، فهو يتعامل كما يتعامل المقيم مع نفسه. أما الذي يذهب سياحة ونحوه فأنس، تفضل. أنس، ألو، تفضل يا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ محمد. الله يجزيك خير، حبك الله. عندي سؤالين يا شيخ محمد، تفضل لو سمحت. السؤال الأول اللي هو فيما يتعلق بقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. السؤال الثاني، قيام الليل وقراءة القرآن بالجوال أثناء قيام الليل، ما حكم يا شيخ؟ أما بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، فإن الإمام إذا قرأ وقال المأموم ورضى وقال المأموم آمين، فكثير من العلم يعتبر الفاتحة في حقه هنا واجبا وليست ركنا من الأركان، وبعضهم يعتبرها مستحبة، لكن ينبغي المأموم أن يقرأها خروجا من الخلاف في الركعتين الأوليين. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو المتعلق سبحان الله نسيت السؤال الثاني، اتصل مرة ثانية وعطنا سؤالك، واللي ذكروني الشباب اللي في الاستديو عندنا ذكروني بالسؤال الثاني. طيب نسيته. طيب ايه، قراءة من الجوال. نعم، القراءة من الجوال يا جماعة، المشكلة في أثناء مسك الجوال يطلع عندك أحيانا يعني تحتاج أنك تلمسه مرارا بأصبعك حتى يضيء مرة أخرى. أحيانا يأتيك رسائل، يأتيك واتس أب، يعني يؤشر عندك فوق أن جاءك رسالة يشغلك وأنت تصلي. لكن إذا احتاج الإنسان أن يقرأ من المصحف، أن يقرأ القرآن نظرا فقرأ من المصحف، فهذا لا بأس به. أما إمساك الجوال حتى لو كان اللي في الجوال هو المصحف فهو كما ذكرت غالبا يشغله بكثير من الأصوات والعلامات وانطفاء الضوء ونحو ذلك، وربما لمس بإصبعه خطأ وانفتحت الصفحة وراح يبحث عنها من جديد. يقول: ما المقصود بدبر الصلاة المكتوبة؟ هل هو بعد التسليم أم قبله؟ الذي يظهر الله تعالى أنه قبل التسليم، ما بين نهاية التشهد إلى السلام من الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه، يعني ما بين نهاية التشهد إلى التسليم من الصلاة، يعني وهو ما دام أنه بين يدي الله تعالى فهو له فضل. لذلك تقرأ حتى في هذا الوقت حتى دعاء الاستخارة، إذا الإنسان أراد أن يصلي استخارة فقرأها في هذا الوقت فهو أفضل، يعني أفضل من أن يقرأها بعد انتهاء الصلاة. نعم، تعطونا اتصال شباب ولا كمل الأسئلة اللي هنا؟ هذه أخت اسمها آمال من المغرب، تقول: ما حكم مريض السكري يصوم ويظهر عليه التعب ويعاند ويصر على الصوم؟ يعني الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر، والله يحب أن تؤتى رخصه، ويقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأصل أن الإنسان لا يشق على نفسه، إذا كان الصوم يتعبه يسبب له آلام في الحصوة ويسبب له آلاما في غيرها من جسمه، وعنده في السكر مصاب بمرض السكر وهذا يصيبه بأنواع من الآلام ونحوه فأفطر، فهو أولى إذا كان لا يستطيع أن يواصل. أما إذا كان يستطيع أن يواصل وليس عليه مضرة تتبع ذلك، ما في مضرة من هذا الصوم، فإنه ليس عليه بأس إن شاء الله لو صام، بل يجب عليه أن يصوم إذا كان ليس عليه مضرة من الصوم. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا عبد الله. الله يجزيك خير، الله يحييك. شيخ، أنا عندي مسألة وأخفيها. الأول كان رمضان، أي كنت قاعد وأذان الأذان وكان الموية بعيد مني ورحت شربت وهو يأذن، وهو يأذن الفجر، هو يأذن الفجر. نعم، إيه ما عليك بأس يا ولدي، بس عاد المرات القادمة أحرص أنك ما تشرب أثناء الأذان يا اخي. ما عليك شيء، ما عليك شيء، صومك صحيح ان شاء الله. والاختي قلت في نهايه رمضان اب شويه كذا زين، ما جاتك ووسط مويه واستنشقت البخار حقه. استنشقت البخار وانت صائم؟ وانا بعد صلاه الفجر. كيف يا ولدي انت استنشقت؟ يعني قربته عندك وتعمدت انك تستنشق ليدخل الى جوفك؟ نعم. ليه كنت مصاب بمرض معين؟ لا، كانت شويه جاتني كذا زي الكتمه كذا. اي وزي الكتمه جتني زي ساعات. طيب هل هو كثير ولا قليل اللي استنشقت؟ والله بخار، يعني بخار عادي، انه مو هذيك الكثافه. اي عموما اذا كان قليلا بحيث انه لا يتجاوز الانف، فقط يفتح الانف، فما صومك صحيح، صومك صحيح. اما اذا كان كثيرا بحيث انك استنشقته مرارا حتى دخل الماء من خلال الانف الى الحلق وتشعر به في حلقك وتبلعه، فصومك فسد وتقضي يوما بدله، فهي تختلف منها الناحيتين. أمل تفضلي. ألو. نعم تفضلي. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. بارك الله فيكم، الله يجزيكم. أنا حابة أقول لشيخكم الفاضل إن احتجبت تقريبا من خمسة أشهر، وبحاول أواظب على الأذكار وقراءة القرآن والصلاة. بس في سؤال، يعني ما حكم الإكثار من السبحة تقريبا 1000 في اليوم أو 1600 في اليوم، يعني أذكار كده؟ أي ما عليك، بس الأذكار ما هي، ماذا تقولين؟ تقريبا عندي 100 في اليوم صلاة على الحبيب المصطفى، و 100 في اليوم استغفار، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وسبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، يعني الأذكار الشرعية كده. وبحاول أجتهد يعني في بعض الأحيان أقرأ سورة الإخلاص في الصبح كده 100 مرة، وآية الكرسي والفاتحة كده وسورة الكوثر وسبحان الله ولا إله إلا الله والتكبير كده، يعني في المجموع ما عليك بس. على العموم اليوم. ما دام أنها يا أختي أمل أذكار مشروعة هو يعني تنوعين فيها فليس عليك بأس إن شاء الله. الله تعالى يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ويقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا. فأنت إن شاء الله تعالى على خير وأسأل الله أن لا يحرمك أجر هذا الذكر يا رب العالمين. بارك الله فيكم. تعطيني اتصال ولا أخذ من الرسائل؟ طيب يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يتمضمض وأثناء المضمضة كح يعني أصابه سعال يعني ودخل شيء من الماء إلى جوفه ما الحكم في هذا؟ إذا كان الإنسان حصل له هذا من غير قصد منه فصومه صحيح. إذا كان غير متعمد إنسان أثناء الكح شرق وشهق وأثناء الوضوء شهق ودخل شيء من الماء إلى جوفه من غير تعمد منه هذا لا بأس عليه، لأن المفطرات التي تفسد الصوم لا بد أن يكون المرء قاصدا مختارا يعني ذاكرا. أما إذا كان الإنسان مكرها مثل هذه الطريقة فهذا ليس عليه، يعني صومه صحيح بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ عند قراءة القرآن ما معنى إذا مر بآية تسبيح سبح؟ المقصود أن القرآن يشتمل على تسبيح لله سبحانه وتعالى، مثلا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، مثلا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، مثلا أليس الله بأحسن الخالقين، مثلا ونحو بعض الآيات التي فيها تسبيح لله تعالى. فلو قال سبحان الله ولا أنا أشهد ونحو ذلك لا بأس أثناء قراءته في غير الصلاة، وقراءته في الصلاة أيضا لو سبح لا بأس عليه في ذلك. أم محمد تفضلي. أم محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي بالله؟ طيب إن شاء الله. أبشرك إني بنعمة وعافية. الله ينور دربك ويرفع قدرك وينفع ذيك الأمة إن شاء الله. الله يجزيكم خير. آمين. الله يجزيكم خير. الله ينور دربك ويسر عمرك. أقول لك يا محمد تفضلي. الله يزيد فضلك يا رب. عندي إيجارة في ظروفها هي عليها دائم 300,000 وأعطوها المهلة 3 أيام. إيه كان شوف لي الخير يا شيخ محمد. قصدك بتعطونها من الزكاة ولا وش قصدك؟ ها؟ قصدك تريدين مساعدة لها؟ إيه لا أنا أجيب لها الخير يا شيخ محمد. هي ضعيفة يمانية. أي. وعندها أيتام ضعيفة. كلهم بنيات ما عندها ولا ضعيفة. وثلاث أيام معطينها مهلة يا شيخ محمد. هذا يرضي الله ورسوله. لا حول. لا في رحمة ولا يخافوا من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا بالله. طيب أم محمد اتركي رقمك ونحاول إن شاء الله تعالى إذا شفت أحد أنا من المحسنين ممكن يساعده إن شاء الله تعالى يحصل بكم اتصال. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأسأل الله أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم، أشكر لكم هذا التواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.